الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله عز وجل كيف دخلت اليهودية بلاد اليمن وانتشرت في شبه الجزيرة العربية، وكيف دخلت عبادة الأصنام في شبه الجزيرة العربية فضلا عن اليمن. واليوم أحدثكم بفضل الله عز وجل كيف جاء كتب التاريخ، وكيف جاءت النصرانية وانتشرت في شبه الجزيرة العربية. وأبدأ مع حضراتكم بأن أهل التاريخ يقولون أن كان هناك رجل يسمى فيميون. فيميون هذا العابد كان له كرامات، وكان على النصرانية، وكان يسكن في بلاد الشام، فكان يستر أمره ويتعبد في الخفاء. في بعض كتب المراجع التاريخ الأم يقولون أن الذي اكتشف هذا الأمر رجل يسمى صالح، وفي بعض كتب الأم للتاريخ يقولون أن فيميون هذا خرج يدعو إلى الله عز وجل، فقرر الدعوة إلى بلاد إفريقيا. وفي الطريق وهو يريد الذهاب إلى إفريقيا وقع في الأس من قبل بعض القبائل فأسروا، فلما أسر هذا الرجل باعوه لرجل من نجران. نجران كما أنتم تعلمون في شبه الجزيرة العربية على مقربة من بلاد اليمن. فلما بيع هذا الراهب فكان سيده عندما يقضي الحاجات ويختلي بنفسه رأى سيده أنه له كرامات، وجده بالليل له كرامات فتعجب من أمره. فأشهد أن بلاد نجران هذه كانوا يعبدون شجرة، كانوا يعبدون شجرة. قلنا أن في هذا التوقيت اليهودية والأصنام وعبادة الأشجار كانت الأمور كما أنتم تعلمون في هذا التوقيت، فكانوا يعكفون على شجرة. فهذا السيد استعجب من هذا العابد فأخذ يتتبع هذا الخبر، وفي النهاية قال له فيميون: أرأيت إن أهلك إلهي إلهك تدخل وتعبد إلهي؟ فقال نعم. وفعلا هذا العبد يقولون أنه جاء عند الشجرة وأخذ يدعو الله عز وجل. يقولون في بعض الروايات أن نزلت صاعقة فأحرقت هذه الشجرة، فدخلت بلاد نجران جميعا في النصرانية، ومن هنا أخذت النصرانية تنتشر في شبه الجزيرة العربية، إلى أن جاء فيما بعد رجل سمى الثامر، ولو ابن سمى عبد الله بن الثامر، ومن معه من صحابة عبد الله بن الثامر انتقلوا إلى بلاد اليمن. في هذا التوقيت تتوقفوا معي في هذه الجزئية وأخذكم إلى جزئية أخرى، ولكن لابد من الربط بين الأحداث بين هذه وذاك. قلنا أن تبان أسعد هذا الذي أول من كسى الكعبة، وهو الذي كان سبب في دخول اليهودية إلى بلاد اليمن، في هذا التوقيت لما مات تبان أسعد هذا جاء ابنه حسان أسعد، حسان أسعد. فحسان أسعد يلقب أيضا بتبة، وكما قلت لكم أن ملوك اليمن جميعا يلقبون بتبة. فحسان هذا كان مولع.